اخترتك بس انت اخترت تضيع. الفرق اللي ما بيني وبينك ابيض وسط سواد، قرب لقيته بعاد، وانا ما بقاش عندي استعداد اضيع. انت يا دوبك اخرك تبقى نهاية، نقطة في وسط حكاية. فترة وعشت معايا بس انا فترة ما بتعديش. انت يا دوبك زيك زي الباقي، صفحة ما بين اوراق ومش هتلاقي فرصة عشان من بعدي تعيش. انت يا دوبك اخرك تبقى نهاية، نقطة في وسط حكاية. فترة وعشت معايا بس انا فترة ما بتعديش. انت يا دوبك زيك زي الباقي، صفحة ما بين اوراقي ومش هتلاقي فرصة عشان من بعدي تعيش. وخدت قراري انك مش مناسبني، هخسر فيك واكسبني. ايوة انا فرصة وعديك بتسيبني افوت، وياك تسأل عن اخباري لما في يوم تشتقلي. علشان متهيالي لو هتموت ما بقاش فريري تموت. فترة ما بتعديش. انت يا دوبك زيك زي الباقي، صفحة ما بين اوراقي، همشي ومش هتلاقي فرصة عشان من بعدي تعيش. انت يا دوبك اخرك تبقى نهاية، نقطة في وسط حكاية. فترة وعشت معايا بس انا فترة ما بتعديش. انت يا دوبك زيك زي الباقي، صفحة ما بين اوراقي، همشي ومش هتلاقي فرصة عشان من بعدي تعيش. Dream.